تمام الاثنين ها طيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من الحديث عن الماضي وعن الأمر، وعرفنا المضارع، وقلنا بأن المضارع يكون مرفوعا، يظل مرفوعا حتى يدخل عليه ناصب. فإذا دخل عليه ناصب نصبه، أو حتى يدخل عليه جاذب، فإذا دخل عليه جاذب جذبه. الشيء يتعرض على الآن للحديث عن النواصب، وسيطلو هذا الحديث حديث عن الجواذب. يقول: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجواب وحتى والجواب الفاء والواو وأو. تلك عشرة كاملة، هذه هي النواصب. والنواصب جمع لناصب أو جمع لناصبة. إن جعلته جمعا لناصب، إذا التقدير لفظ ناصب أو حرف ناصب. إن جعلته جمعا لناصبة، إذا التقدير كلمة ناصبة أو أداة ناصبة أو لفظة ناصبة. النواصب جمع ناصب. الناصب النصب الناصب هنا ما يحدث النصب، وهو إعراب في ماذا؟ في الفعل المضارع، يحدث في آخر الفعل النصب، هذا يسمى ناصبا، والفعل الآن يسمى منصوبا، وهذا الذي أحدثه يسمى نصبا. وما هي الأدوات؟ كم هي الأدوات التي تنصب الفعل المضارع؟ اختلف النحاة في هذه الأدوات. أما البصريون فقالوا إن النواصب أربعة: أن ولن وإذا وكي. هذه الأربع هي التي تنصب الفعل المضارع. أما الكوفيون فقالوا إن النواصب عشرة، فكل حرف مما ذكر هنا فهو ناصب. كلام الشيخ هنا يجوز أن نجريه على الظاهر، فنقول بأنه جرى على المذهب الكوفي، وأنه جعل كل حرف من هذه الحروف ناصبا. ويجوز أن نقول بأنه جرى على المذهب البصري، وأن النواصب أربع فقط، ولكن غلب هذه الأربع على أي شيء؟ على الستة المذكورة. على الستة المذكورة. الستة المذكورة هذه لا تنصب المضارع، وإنما يكون المضارع منصوبا بعدهن بأن مضمرة، بأن مضمرة. إذا كان ينبغي أن يقول نواصب بنفسها، والنواصب وما ينتصب مضارعه بأن مضمرة بعده، أليس كذلك؟ وجعلها كلها نواصب على سبيل التقليد، على سبيل التقليد. إذا يقول الجرى على المذهب البصري. النواصب عشرة، نأخذ كل ناصب ونبين معناه. أما عمل فهو معروف من العنوان أنه ناصب. الحرف الأول وهو أم الباب، وهو أصل هذه الحروف أن هذا حرف أن حرف نصب، حرف نصب. وماذا؟ واستقبال. واستقبال. فمن حق نصب؟ أنه ينصب الفعل المضارع. واستقبال أنه يجعل المضارع خالصا للزمن المستقبل. يعني إذا قلت يضرب زيد، هذا صار له للحال والاستقبال، أليس كذلك؟ إذا قلت يعجبني أن يضرب زيد، هذا لا يقول للحال الآن، لابد من أن يكون في المستقبل. يعني يعجبني أن يضرب زيد، تقول هذا وليس ضاربا الآن، وإنما سيضرب على قولك. لا يجوز أن تقول يعجبني أن يضرب زيد أن تقول هذا وهو متلبس بضرب، لا. هو حرف نصب واستحباب، أنه يخلص ويمهد المضارع للزمن المستقبل بعد أن كان محتملا لأحد زمنين. ومصدر، هذا أهم. ومصدر، أنا حرف مصدر، ما معنى حرف مصدر؟ أنه يؤول، هو يؤول هو والفعل المنصوب به بمصدر. يعني أن وما دخلت عليه تكون في تأويل مصدر. ما معنى في تأويل مصدر؟ في تفسير مصدر. فأنت تسبك يعني أنا هذا حرف حرف مصدر، أليس كذلك؟ وحرف السبك يقال أيضا حرف السبك. ما معنى السبك؟ تعرفون السباك؟ يأخذ الحديدة ثم يذيبها ويصنع من الحديدة شيئا آخر، خاتما أو سوارا أو واحد أو خلخال واحد. فهمت هذا؟ كذلك أن إذا دخل على الفعل، الفعل هذا يصنع منه مصدر، يصنع منه مصدر. ولكن هذا المصدر بأي سبب؟ بسبب هذا الحرف. والمصدر اسم وليس اسما، اسم. والاسم إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مخفوضا. هذا المصدر كذلك سيكون إما مرفوعا وإما منصوبا وإما مخفوضا. إذا قلت لك أحببت إذا قلت لك أحب أن تجتهد أحب فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم، وأن حرف نصب واستقبال ومصدر. تجتهد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوب تقديره أنت. وأن وما دخلت عليه، تقول وأن وما دخلت عليه في التأويل مصدر منصوب على أنه مفعول به. والتقدير أحب اجتهادك. فمن في تأويل مصدر؟ في تفسير مصدر. فمن في تفسير مصدر؟ في تقدير مصدر. تفنن كل هذه تعبير بعد واحد. أن وما دخلت عليه، لماذا أعطينا بمصدر؟ بسبب أن. ولذلك يقول أن حرف مصدر، وأن حرف سبك. سبك بالكاف. إذن المصدر هذا إما أن يكون منصوبا، إذا هو هنا منصوب. أحب اجتهادك، سيقول قائل لماذا أقول اجتهادك؟ قال أن تجتهد، لا يخاطب. لو قلت أحب أن يجتهد، إذا أحب اجتهاده، أحب أن أجتهد، أحب اجتهادي، أحب أن تجتهد، أحب اجتهاده. إذا المصدر هذا قد يكون منصوبا، هذا واضح. وقد يكون في موضع جر، في موضع جر. أقول عجبت، أقول أعجب، أقول أطمع، أقول أطمع في أن تجتهد، أطمع في أن تجتهد. أطمع في المضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم، وفاعل مستتر في تقديره أنا. أطمع أن تجتهد، أن عفو نصب واستقبال ومصدر، تجتهد فعل مضارع منصوب بأن، و وانه ما دخلت عليه في تعويل مصدري مجرور لا اطول فيه في حرف جر وان تجتهد ان عفو مصدر وتجتهد منصوب بان وانه ما دخلت عليه في تعويل مصدري مجرور بماذا بفي وتقدير اطمع في اجتهادك هذا واضح وقد يكون مرفوعا اقول يسرني ان تجتهد يسرني ان تجتهد يسر فعل مضارع مرفوع لتجرده من النقص والجلد والنون من المكان واليوم ضمير متصل بارز مبني على سكون محل رفع في معاني نصب مفعول بمقدم يسرني ان تجتهد مفاعل اين افعل يسرني ان تجتهد أن حرف نصب ومصدر واستقبال وتجتهد فعل مضارع منصوب بأن وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع على أنه فاعل يسرني والتقدير يسرني اجتهاد فهمت هذا؟ إذا أتسأل النظر الأمر هذا إما أن يكون في بعض رفع وإما في بعض نصب وإما وأن تصوم خير لكم ما اعرابه والوار الوار بحسب ما قبلها ان حرف مصدر تصوم فعل مضارع منصوب بشيء بان وعلامه نصبه حصل لانه من الافعال الخمسه والوار ضمير متصل بارز مبني على سكون محل رفع فاعل وان ومدحت عليه في تاويل مصدر مرفوع على انه مبتدا وتقدير او صوره كلاهما مصدر لسؤال وخير خير لكم خير خبر ولكم جار ومجرور متعلق بخير هذا واضح اذا انا حرف مصدر انتهينا من ان ناتي على ماذا على لن لن حرف نصب واستقبال ونفي حرف حرف مصدر حرف نصب واستقبال نعم ما معنى حرف نصب انا يذكر فعل مضارع استقبال أنه يجعل المضارع خالصا للزمن المستقبل إذا قلت لن أسافر لن أسافر فلن يجعل السفر خالصا للاستقبال ولكن إذا قلت أسافر قد يكون الحال وقد يكون للزمن المستقبل ولكن بدخول لن عليه جعله خالصا للزمن المستقبل لزمن المستقبل هذا واضح؟ فلن يعني إذا دخل لن إذا دخل على المضارع انظر يضرب هو في لفظ مرفوع لن دخل عليه ماذا يقول تقول؟ لن يضرب إذا نصب لفظة إذا عمل في اللفظ المضارع يدل على الحدث وهو الضرب نفى الحدث وهو الضرب والضرب المضارع هال أو استقبال جعل الضربة المنفية في زمن المستقبل ولنا هذا ما أكون للنفي هو أنه للتأكيد يعني تقول لا أضرب إذا أردت أن تؤكد تقول لن أضرب فلن للتوكيد يعني للنفي وللتوكيد هذا ليس كلام الزمخشري فقط هذا كلام الإمام عبد القاهر الجرجاني الأشعري ليس المعتزلي أن تقول بأن هذا المذهب مذهب المعتزلة لا هذا كلام أيضا سعد الدين التفتزاني هذا من شيوخ أهل السنة أيضا حتى إن بعض العلماء قالوا بأن القول بأن لا يفيد لا يفيد التوكيد مكابرة لأن هذه لتوكيد تقول لا أكتب إذا أردت أن تؤكد ذلك تقول لن أكتب هذا واضح نأتي على الحرف إذن وهو الحرف الثالث. إذن حرف جواب وجزاء. حرف جواب وجزاء. حرف نصب واستقبال وجواب وجزاء. حرف نصب لأنه ينصب المضارع. وماذا؟ واستقبال لأنه يجعله خالصا لزمن المستقبل. وجواب لماذا حرف جواب؟ لأنه لا يقع إلا في جواب كلام سابق. هو لا يأتي هكذا طفرة، لا، يسبقه كلام يقع جوابا لهذا الكلام. يعني أنا لا أقول لا آتي كذا ثم أقول لك إنسان أكرمك، لا، يقول كلام هناك كلام سبق. إذن يأتي في جوابا للكلام السابق. أقول لك سأزورك، سأزورك، تقول إذن أكرمك. إنما أقول لك سأزورك هذا بمنزلة أي شيء؟ سؤال. بمنزلة سؤال. إنما سأزور، كان أطلب هل تقضى لي أن تقبل زيارتي لك؟ أقول إذن أكرمك. إذن حرف جواب وجزاء، لأن الزيارة بمنزلة إحسان إليك، أليس كذلك؟ لأنني زرتك لأنني أحببتك. ألا ترى بأنه إذا زارك يقول أنا زرتك مرة لماذا لم تزرني؟ فهمت هذا؟ كأنه قدم لك شيئا. حرف جواب وجزاء، لأن مضمون الكلام الذي يأتي هو جواب للكلام السابق. جواب جزاء لأي شيء؟ للكلام السابق. حرف جواب وجزاء، فهمت هذا؟ ولكن إذن هذا لا ينصب المضارع إلا بشروط. الشرط الأول أن توقف انتهى المسافة. المسافة أوقف. أوقف هذا. أوقف هذا. كم بيننا وبين المغرب اللي هو الناس؟ سوى نفس. نعم جميل. نواصل بعد المغرب، ونواصل بعد العشاء، وعمل يتصحر هنا، ثم نواصل غدا صباحا. ما رأيكم؟ أو حرصكم على العلم لم يصل إلى هذه الدرجة؟ أليس كذلك؟ هذا يقرأ في الكتب فقط. تعيد؟ لما المشكلة هلغت؟ ماذا؟ انتهى في كاف. إذا لم يشتغل. الآن يشتغل. غيرت. بدلت. ايوه جميل. اذا واصل. وهذا فيه. اذا لا ينصب الفعل المضارع الا بشروط. الشرط الاول ان تكون اذا مصدره، ومعنى كونها مصدره ان تقع في صدر الكلام. ومعنى صدر الكلام أول الكلام، لا يسبقه شيء. فهمتم هذا؟ أقول أزورك غدا، تقول إذن أكرمك. يعني إذن هذا وقع في صدر الكلام، إذن لا بد من أن يقع في صدر الكلام. فإن وقع حشوا لا ينسب بمعنى أشمل في الوسط، لم يقع في الأول. إذا وقع حشوا سيعتمد ما بعده على ما قبله، وهذا يكون في الثلاثة مواضع، بأن يكون ما بعده خبرا وما قبله مبتدا. أقول أزورك غدا، تقول أنا إذا، تقول أكرمك، يعني إذا هنا لم تقع في صدر الكلام، وإذا وقع حشوا بمعنى حشوا في الوسط، وإذا وقع في حشوا تقع في أحد المواضع الثلاثة، أن يكون ما بعدها خبرا وما قبلها مبتدا، يعني يعتمد ما بعدها على ما قبلها، لأن الخبر يعتمد على المبتدا. إذا الآن يكون حشوا، تقول أنا إذا أكرمك، كيف تعرف ذلك؟ أنا مبتدا، وإذا حرف جواب وجزاء، وإذا ما حرف جواب وجزاء، ولكنه ملغى. ما معنى ملغى؟ مجمل. ما معنى مجمل؟ أنه لا يعمل. أكرمك فعل مضارع مفعول التجرد من الناس والجهاز، وفاعل مستتر فيه، وجملة أكرمك في محل رفع خبر. أقول انتظرني، أقول أزورك غدا، تقول انتظرني إذا، تقول أكرمك جواب شرط. إذن هنا وقع في الحشو أيضا بين الشرط والجزاء. أقول أزورك غدا، تقول انتظرني إذا أكرمك. أقول أزورك غدا، تقول والله، تقول والله إذا، تقول أكرمك، وقع بين القسم وجوابه. إذا وقعت إذا حشوا لا تعمل. ومن تقع حشوا بين المبتدا والخبر، أو بين الشرط والجزاء، أو بين القسم والجواب، هذا واضح. أن يكون المضارع بعدها مستقبلا، أن يكون المضارع بعدها مستقبلا ليس للحال. مثلا أنت تحدثني، تقول لي أحبك، أقول إذن أظنك، أقول إذن أظنك صادقا. لماذا؟ لأني لم أقصد هنا المستقبل. أنت تحدثني وقلت لي أحبك، أقول إذن أظنك، يعني في هذه الحالة أظنك، كلامي ليس في المستقبل، وإنما في هذه الحالة. إذن المضارع إذا هنا لا يعمل. أقول إذا أظنك، إذا عفو جواب وجزاء مجمل، وأظن مضارع منصوب، مضارع مرفوع لتجرد من الناس والجهاز، هذا واضح. أقول أن يكون مستقبل. الشرط الثالث، الشرط الشرط انتهينا من الشرط الأول وانتهينا من الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يفصل بينه وبين الفعل بفاصل غير القسم ولا النافيه. إذا قلت لي أقول أزورك غدا، تقول زيدا إذن أكرمك، زيدا إذن زيدا على مفعول بمقدم، تقول إذن لا، أقول أزورك غدا، تقول نعم، تقول تقول زيدا لا، تقول إذن زيدا، إذن زيدا نعم، تقول إذن زيدا أكرمك، إذن زيدا أكرمك. لماذا؟ لأنه فصل بين إذن وبين الفاعل بفاصل. ما هذا الفاصل؟ زيدا. ولكن إذا فصل بين إذن وبين الفعل بالكسل هذا جائز، أو بالله نافية هذا جائز. أقول أزور بغداد، تقول إذن والله أكرمك، إذن والله أكرمك، إذن والله أكرمك. لأن الفاصل هنا هو القسم، والقسم فاصل مغتفر لكسر وروده في الكلام. أقول أزورك غدا، تقول إذن لا أكرمك، لا أكرمك. الفاصل هنا هو لا، هذا جائز. إذا كان الفصل باللا أو بالقسم هذا جائز، ولكن إذا كان بغيرهما لا يجوز، وإنما يأتي مضارع مرفوع. ولكن كان بعضهم بأنه يجوز الفصل بالنداء، أقول إذن يا زيد أكرمك. وقال بعضهم يجوز الفصل بالظرف وبالجار ومجرور، أقول إذن في البيت أكرمك، إذن تحت الشجرة أكرمك، وهكذا. هذا واضح؟ هذا ما يتعلق بإذن. نأتي على ماذا؟ على كي. كي حرف نصب، حرف نصب ينصب الفعل المضارع، هذا واضح؟ هو بمنزلة أن، هو أيضا حرف مصدر، حرف مصدر، حرف نصب واستقبال ومصدر. أقول جئتك لكي أتعلم، لكي أتعلم. اللام حرف جر، وكي حرف مصدر، ليس حرف تعليل، حرف مصدر. كي الذي ينصب هو حرف مصدر، ليس حرف تعليل، وحرف مصدر. وتعلم مضارع منصوب بكي، كي هنا بمنزلة أن. إذا كي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالله، وتقدير جئتك لتعلمي. هذا واضح؟ ولكن إذا كي، متى تقول كي مصدرية؟ إذا سبقها لام تعليل في اللفظ، تقول جئتك لكي أتعلم. كي هنا مصدرية قولا واحدا، قولا واحدا. ولكن إذا جاء بعد كي لام التعليل، فإن كي لا تكون مصدرية، وإنما تكون تعليلية. إذا قلت جئتك كي لأتعلم، إذا كي حرف تعليل، حرف جر، واللام حرف جر أيضا، وأتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة. هذا واضح؟ وكذلك إذا جاء بعدها أن المصدرية، إذا قلت جئتك كي أن أتعلم، تقول كي تعليلية أيضا، لأنك أتيت بأن المصدرية بعدها. كي تكون محتملة لأن تكون مصدرية أو تعليلية، إن لم يأتي بعدها أن، ولم يسبقها لام التعليل، ولم يأتي بعدها أيضا لام التعليل، كأن تقول جئتك كي أتعلم. فكي هنا تصل أن تكون مصدرية، وتصل أن تكون تعليلية. إن كانت مصدرية فأنت تقدر قبلها، إن كانت تقدر قبلها لام التعليل، فيكون الأصل جئتك لكي أتعلم، ولكن أضفت ألا، ولكنك تنويها. إذا تقول كي مصدرية. إذا قلت جئتك كي أتعلم، وأنت تقدر جئتك كي أن أتعلم، إذا تقول كي الآن تعليلية، فهمت هذا؟ ولكن الناصب ما ينصب هو كي المصدرية، كي المصدرية. إذا سبقها لام التعليل ولم يأتي بعدها اللام ولا أن، فهي مصدرية قولا واحدا. إذا أتى بعدها أن فهي تعليلية قولا واحدا. إذا جاء بعدها علام التعليل فهي تعليلية قولا واحدا. إذا لم يسبقها اللام ولم يأتي بعدها أن ولا اللام فهي محتملة لأن تكون مصدرية ولأن تكون تعليلية. هذا واضح؟ إن لم يسبقها اللام ولم يأتي بعدها أن ولم يأتي بعدها لام تعليل كقولك جئتك كي أتعلم. نأتي لام على لام كي لام على لام كي تسمى لام كي لأنها تعرف كي يعني تفيد ما تفيده كي ومرجع أي كي كي المصدرية لا لأن كي المصدرية لا تفيد تعليل وإنما المقصود بكي هنا كي التعليلية. أقول مثلا جئتك لأتعلم جئتك لأتعلم لأعلم هذه لام التعليل. ما معنى لام التعليل؟ أن ما بعدها علة لما قبلها يعني التعلم علة للمجيء. جئتك لأتعلم علم هذه حرف جر وأتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة هذا إن بنو إن بصري واللام حرف نصب حرف نصب وتعليل أتعلم فعل مضارع منصوب بالله هذا إن من إن الكوفي علم هذه كيف تسمى لام تعليل. لماذا؟ لأنك لو وضعت مكانها كي التعليلية لاستقام المعنى. تقول جئتك كي أتعلم عندما وضعت كي مكانها اللام. إذا أتعلم مضارع منصوب أي شيء؟ لا بأن مضمرة لأن كي التعليلية حرف جر كي المصدرية هي التي تنصب. عندما نقول لام كي أضفنا اللام إلى ماذا؟ إلى كي التعليلية لأن يعني كل منهما يفيد التعليل. أما كي المصدرية لا تفيد التعليل وإنما الذي يفيد التعليل هو اللام المقدر قبلها أو الظاهر قبلها لام التعليل إن أن ما بعدها علة لما قبلها. أقول أذاكر لأنجح أذاكر لأتعلم وهكذا أذاكر لأنجح. إذا النجاح علة للمذاكرة يعني ما بعده علة لما قبله ما قبله معذور وما بعده علة. نأتي من على لام الجحود وتسمى لام النفي وتسمى لام الإنكار. هذه اللام لابد من أن تكون مسبوقة بما كان أو مسبوقة بلم يكن دائما هي مسبوقة بما كان. ما كان هذا في نفي أو ليس في نفي؟ في نفي. لم يكن في نفي أليس كذلك؟ ولذلك تسمى لام النفي لأنها تأتي بعد النفي. لام الإنكار لا تعطي واحدة المقصود بالإنكار النفي. في قوله تعالى لم يكن الله ليغفر له لم يكن الله ليغفر له لم حرف نفي وجزم عنه كما سيأتي بيانه. لم يكن الله يكن مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر لاتكاء الساكنين. والله لفظ الجلالة اسمه يقول مرفوع به ليغفر لهم اللام لام الجهود وهو حرف جر وهو حرف جر ويغفر مضارع منصوب بأن مضمرة. أين خبر لم يكن؟ محذوف وتقدير لم يكن الله مريدا ليغفر له هو دائما أخيرا تقدم الخبر مريدا هذا أين من؟ أين البصريين؟ أما أين الكوفيين؟ الذين يرون بأن المضارع منصوب بالله مباشرة، فهم يقولون المضارع هنا هو الخبر، لا يوجد هنا حذف. ما كان الله ليعذبه، ما كان الله ليعذبه، ما نافي، وكان فعل الماضي ناقص. الله لفظ الجلالة اسم كان، ليعذبهم اللام لا متعلم، وهو حرف جر. إذا كان حرف جر إذا لا ينسب، حرف جر لا ينسب ولا يدخل الفعل المضارع. إذا هناك المقدر يعذب مضارع منصوب أن مضمرة. أين الخبر؟ ما كان الله مريدا ليعذبه. وإن الكوفيين علم أن ليس حرف، ليس حرف جر، وإنما هي حرف تعليم ونصب، لام الجمود والنصب. هذا واضح؟ ها؟ بهذا نكون قد انتهينا من لام الجمود. كيف نعرفها من لام التعليم؟ أنها دائما مسبوقة بما كان أو بي لم يكن. نأتي على ماذا؟ على حتى، حتى يكون حرف النصب، وذلك بأن يكون ما بعدهم غاية لما قبلها، أو أن يكون ما بعدهم أن يكون ما قبلهم علة لما بعد. أقول أسلم، أسلم حتى تدخل الجنة. حتى هنا ماذا تفيد؟ التعليل. ذاكر حتى تنجح. حتى ماذا تفيد هنا؟ التعليل. إن ما قبله علة لما بعد، ولكن قد تكون للغاية. ما معنى للغاية؟ يعني أن ما بعده غاية لما قبله. أقول اجلس حتى يأتيك زيد، حتى يأتيك زيد، يعني ما بعد حتى هنا غاية لما قبله، يعني اتيان زيد، اتيان زيد غاية للجلوس. ثم قال شيء، والجواب بالفاء والواو. يعني أن المضارع يكون منصوبا، يكون منصوبا إذا وقع جوابا لواحد من أمور ثمانية، لواحد من أمور ثمانية، وكان المضارع مسبوقا بفاء السببية، أو كان مسبوقا بواو المعية. فاء السببية التي تدل على أن ما قبلها سبب لما بعدها، واو المعية التي تدل على أن ما قبلها، على أن ما بعدها مصاحب لما قبلها. تفهمون هذا؟ إذا الفاء هذه لابد أن تكون مسبوقة بواحد من أمور ثمانية. الأمر الأول، الأمر أن يكون مسبوقا بالأمر. أقول زرني فأكرمك، زرني فأكرمك، الفاء فاء السببية، لأن ما قبلها سبب لما بعدها، لأن الزيارة سبب للإكرام. لأن المضارع هنا منصوب بأي شيء؟ بفاء السببية؟ نعم عند المعقوفين، ولكن بأن مضمرة عند من؟ عند البصريين. أقول لك زرني وأكرمك، الواو واو المعية، هي تدل على أن ما بعدها مصاحب لما قبلها، فكأنني قلت لك ليجتمع الزيارة وماذا؟ والإكرام. زرني وأكرمك ليكن منك زيارة ما إكرام مني. إذن هذا هو الأول، عليه لابد من أن يكون يعني المدار يكون منصوب بأن بأن مضمرة بعد الفاء أو بعد الواو، بشرط أن تكون الفاء سببية، أن تكون الواو معية، وأن يكون كل واحد منهما مسبوقا بواحد من أمور ثمانية. الأمر الأول الأمر، الثاني الاستفهام، أقول أين بيتك فأزورك، أين بيتك فأزورك، أين بيتك فأزورك، أين بيتك وأزورك. يعني إذا أردت بيتك معرفة البيت سبب لزيارتك، معرفة بيتك يجتمع مع زيارتك. أين بيتك فأزورك، أين بيتك وأزورك. الدعاء هذا هو الثالث، أقول ربي افتح لي فأنصر دينك. افتح الدعاء فهو هنا فهو سببية، أقول ربي افتح لي وأنصر دينك، ليقل منك فتح علي مع نصر دينك مجتمعين. هذا واضح او ماذا او التمني. اقول ليتك ليتك ذاكرت فتنجح، انا ليت الشباب يعود يوما فاخبره، ليت الكواكب تبنو لي فأنظر. لا أعرف ما قال الشاعر. أنا لم أنسى، أنا أحفظ البيت. ليس الناس كل شيء، لأن في البداية إذا دخلنا الشرح يقول لها أن ننتهي من الدرس اليوم، لا، وأراد أن يذكر البيت. أنا أحفظه، الذي يحفظ الناس لا يعجز عن حفظ الشعر، أليس كذلك؟ أما البيت الأول، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشئين. أما البيت الثاني، ليت الكواكب تبنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرقى لكم كريمي. تفهمون هذا؟ إذا كان مسبوقا بماذا؟ بتمني. ليت لي مالا فأحج منه، ليت لي مالا وأحج منه، وماذا؟ والعرض. ما هو العرض؟ أطلب برفقة ولين. أقول ألا تنزل إلينا فنكرمك، ألا تنزل علينا أو إلينا فنكرمك. على هنا حرف عرض، ما من عرض؟ أنك تطلب ولكن برفق، تعرض عليه، الممكن أن تنزل علينا، رجل كريم جدا ويطلب الضيوف، ألا تنزل علينا فنكرمك. هذا واضح. ألا تنزل إلينا ونكرمك. هذا لأي شيء؟ للمعين، ليقول منك النزول ما إكرام منا مجتمعين. هذا واضح. وماذا إذا دخلنا الاستفهام؟ كم ذكرنا الآن إلى الآن؟ كيف خمسة؟ أربعة؟ خمسة. نأتي على التحضير، التحضير هذا هو طلب بقوة. أقول هلا ذاكرت فتنجح، هلا ذاكرت فتنجح أو تنجح. هذا طلب بأي شيء؟ بقوة. كم ذكرنا الآن؟ ما الذي تقصده بستة؟ بالنواصب أو بالأمور الثمانية التي تصلح الموضوع هذا؟ ها؟ ذكرنا الأمر والاستفهام والدعاء والتمني والعرض ليس العرض والعرض والتعظيم الثامن أو السابع هو ماذا؟ النفي. أقول لا تكسل فتندم، لا تكسل، لا تكن كسولا فتندم، لا تكسل وتندم. وماذا؟ الموضوع الثامن النحي، النحي، النحي في قول الشاعر لا تنحى عن خلق وتأتي مثله، لا تجلس فتهانا. ماذا؟ أليس خلنا من كاب هو ماذا؟ في نفي ما استنى لعشي للنفي. لا تسأل على مثال للنحي ليس للنفي. أقول في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم هنا نفي فيموتوا. أقول لا لا يجلس زيد فيهان، لا يكسل زيد فيندم. الثامن هو النحل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تأكل سمكة وتشرب اللبن، لا يأكل منك شرب اللبن وأكل سمك مجتمعين. كل سمك أول اشرب اللبن أول. ولذلك لا تأكل السمك وتشرب، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. لو قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن عدل الجسم، أنت منهي عن الاثنين، كل على هدة. لا تأكل السمك، نعم، ولا تشرب اللبن عن الاثنين. النهي عن الاثنين، النهي عن الصوم على الاثنين. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أنت منهي عن الأول، أما الثاني فمباح لك. الواو هنا للاستئناف. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الواو المعية، يعني لا تأكل السمك مع شرب اللبن مجتمعين. هنا السمك بيمينك واللبن بيسارك، لا تسمى بينهم، وانتهي من هذا أولا ثم لك وهكذا. النحل عن الجمع فقط، ولكن لك أن تأكله، ولكن لا تجمع بينهم. هذا واضح؟ ما الذي بقي له؟ أو عندما يقول الجواب بالفاء والواو، أو هذا ليس معطوفا على ماذا؟ على الفاء، وإنما هو معطوف على معطوف على أن، يعني أن المضارع يكون منصوبا بأو. متى؟ إذا كان بمعنى، إذا كان أو بمعنى إلا أو بمعنى إلى أن، إلى إذا كان بمعنى إلى أو إذا كان بمعنى، إذا كان بمعنى إلا الاستثنائية أو كان بمعنى إلى الغائية. ما معنى ذلك؟ أقول لا ألزمنك أو تقضيني حقي، أو نأتي بقول الشاعر أنا لمثل لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إن لصابري. هذا مفيد جدا في هذا الوقت. لا أستسهلن الصعب، فهمت معنى هذا البيت؟ يقول الشاعر لا أستسهلن الصعب بأنه سيصبر على العمل صعب سيعانيه سيكابده سيصبر على ما يبذل فيه من الجهد الجهيد حتى يحقق أمنيته. لا أستسهلن الصعبة لا أتخذن الصعبة سهلا لا أعدن الصعبة سهلا يعني الأمر صعب سأنظر إليه على ده سهل. ختم الجلوس من أي شيء؟ الجلوس من من الظهر إلى المغرب هذا صعب. لا أستسهلنه أو أدرك حتى أختم الكتاب فوزي. فأنت هذا من في رمضان إلى آخر رمضان عمل صعب جدا. منذ سنتين أنا جلست هنا في شرح كتابين المقدمة العجمية وتحفة سنية شرحتهما كاملا وتذكرنا يكون صباحا. فأنت هذا في المحاضرة أنا ختمت المتن العجمية في نصف رمضان تحفة سنية في النصف الثاني. النصف الثاني هذا في المحاضرة الأخيرة يعني العيد غدا والمحاضرة الأخيرة اليوم. وأين سأبدأ من المنصوبات؟ أي طبعا لا يمكن أن يكتب الشيخ الكتاب اليوم. أنا وشرحت الكتاب من أول إلى آخر بنفس النفس كما أشرح الآن. لأن إذا وصلت هنا من الناس من يفعل هذا إذا وصل هنا يمضي بسرعة يكون ختم الكتاب. ولكن هذا هش وهذا لا يفيد طالب سيكون لو ختم الكتاب يتبجأ بهذا. ولكن أنت شرحت القسم الأول لكن الثاني هذا لم تشرحه لم تزد على شيئا على ما في الكتاب. والطالب حضر ربما تبركا فقط. فإن هذا ولكن كما أشرح الآن سأمضي أكيد إلى آخر الكتاب. فإن هذا وهذا ما فعلته. فبدأت الكتاب من الساعة التاسعة صباحا إلى أذان المغرب. أطلع هؤلاء كانوا مجتهدين جدا والله هم أمثالهم رضي الله عنهم. كانوا يجلسون معي كذا لا تأخذ واحد منهم سنة لا ترى أحدنا كذا يميل رأسا. فإن هذا وفي هذا نأخذ استراحة يعني ليس لم تكن هناك استراحة كان وقت الصلاة فقط. آخر محاضرة من الساعة التاسعة صباحا إلى هنا إلى المغرب وأنا أحاضر. والمحاضرة كانت في كل يوم من أيام رمضان وجميع من حضر لا يحتاج الآن إلى نعم كل صاروا يدرسون غيرهم في العجمية. أنا أحصلت الأسواق اللي قبل ذلك كان الناس في جوار مدينة البروس يأتون يعلقون خصوصا قبل العطلة يأتون كذا ويعلقون هناك دورة في العجمية كل شخص يأتي بمئة جنيه دورة المشاركة مئة جنيه وأنا لا أهم هذا أبدا. حتى إذا ذهبت إلى مكان لتدريس وسمعت بأنهم يأخذون فلوسا عن مثل المكان فإن هذا فطلب الموافدون إذا كنت تأخذ من المسلمين هذا جيد فإن هذا ولكن من هذه المكان ولكن الموافدون لا تأخذ منهم شيئا لا يملك شيئا والله فإنما فعلت هذا أفسدت الدورة. طلب الذين حضروا معي كل واحد منهم كان يشرع العلمية لغيره وأخيرا ستفعلون في آخر رمضان نقول لك ختمنا ستة كتب وكل واحد منكم له أن يشرع ولا تخف أنت أخف من فوزي هذا ليس فخرا أنا أعرف جيدا هذا العلم منذ وأنا صغير أشرعه يا مولاي لست دخيلا فيه وأنا لا أحتاج إلى أن أخبرك بهذا الذي يجلس ثلاث ساعات ويتحدث في علم لابد أن يكون العلم من عليك أليس كذلك؟ بلى يصبر هكذا. يقول الشاعر لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قالت الآلام إلا للصابرين. يعني لا يمكن أن تبلغ أميتك، أن تكون فقيها، أن تكون نحويا، أن تكون أصوليا، أن تكون علاما، إلا إذا كنت صابرا، صابرا على الدرس، صابرا على المدرسة، صابرا على حضور المجالس، صابرا على المذاكرة بعد حضور الدرس، صابرا على الغربة فتركت أهلك. فإنها لابد أن تكون صابرا. فإذا سيدة هن جالسة يستمعن لله والله العظيم عجيب جدا. فإذا هذا يدل على أن النحو بخير، على أن النحو بخير. فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. إذن الشاهد في قول الشاعر لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، ما معنى أو هنا؟ بمعنى إلى، وأو يكون بمعنى إلى إذا كان ما قبله يمتهي شيئا فشيئا. على ترى لا أستسهلن الصعب، إذن الصعب هذا يستسهل قليلا قليلا قليلا قليلا، هو صعب ولكن يصبر عليه لأنه يعلم بأن الأمر العظيم دائما نشق طريقا وعرا إليه، لأنه لو كان سهلا لا تحل به كل إنسان. العلم لو كان سهلا لا يكون لعام الفضل، ولكن ما هي المشكلة؟ صبر على المذاكرة، صبر على ترك الأهل، صبر على ماذا؟ على حضور المجالس. هذا أمر ليس سهلا أبدا، ولذلك بعض الناس يأتون وبعضهم يتأخرون، وبعضهم يبدأون في أول محاضرة وفي ثاني محاضرة ثم لا ترهم بعد ذلك، فهمت هذا؟ وبعضهم يأتي كذا يجلس، كيف أجلس ثلاث ساعات؟ لا يمكن. أنا صبرت على الجلوس لأقول لك هذا، وأنت لا تصبر عجيب، وأنا لا أخذ منك فلسفة، لا أخذ منك جنيها، ولا أخذ هنا أيضا جنيها أبدا أبدا، منذ أن بدأت هنا. أيون أحق بالصبر؟ ثم العلم الذي أقدمه لك علم المتين، ربما لو أردت أن أقدم اسمي في أي مركز هنا للتدريس بآلاف سأعطس في نبه البصر، لأنه لا يوجد متن من المتون العلمية في النحو إلى في العربية إلى وأستطيع أن أشرحها، وليس بالنظر في الكتاب وإنما عن ظهر القلب أيضا. ماذا تقول؟ درس طويل جدا طويل، رجل الذي صبها على أن يعلمك، عجيب جدا. مثل هذا كيف يتعلم؟ كيف يتعلم؟ ولكن بعد ذلك سيقدم هنالك 3000 أو 300 كذا في دورة هنالك، وتقدم له إجازة، والرجل الذي حاضر أصلا لا يعرف شيئا، ربما أقل واحد منكم نحو هنا أفضل منه، ولكن يشرح له ويأخذ إجازة هنالك ثم يتمنح بها. ولكن بدل من يأخذ العلم بالطريقة الأزهرية المتينة ارتمى بنفسه في أحضان هذه الأشياء. إذا الأمر تكون بمعنى إلى كما في هذا البيت، وتكون بمعنى إلا الاستثنائية إذا كان ماذا؟ ما قبلها لا تكون بمعنى إلى إذا كان ما قبلها ينتهي شيئا فشيئا، أو تقول إذا كان ما بعدها ينتهي شيئا فشيئا، أنها قالوا بالاستثناء، أو تكون بمعنى إلا إذا كان ما قبلها أو ما بعدها ينتهي دفعة واحدة. والمثال على ذلك ليس مثالي، مثال الدعاء، قالوا لأقتلن الكافر أو يسلم أو يسلم، أو هنا بمعنى إلا، لأن الإسلام لا يكون بالتدريج وإنما دفعة واحدة، إما أنت مسلم وإما أنت غير مسلم، فإلا هذا القتل ليس تدريجيا وإنما دفعة واحدة. بهذا نقول قد انتهينا من المعاصي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على زور الأنوار وسر الأسرار وتبيات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان، كما نحمدك على ما أسببت من العطاء وأسبلت من الغطاء، ونعوذ بك من شرة اللسن وفضول الهبى، كما نعوذ بك من معرة لكن وفضوع الحصر، ونستخفي بك الافتتان بإطراء المادح وإضلال المسامع، كما نستخفي بك الانتصار لإزراء القابح وهزم الفاضح، ونستغفرك من سوق الشهوات إلى سوق الشبهات، كما نستغفرك من نقل الخطوات إلى خطط الخطيئات، ونستنذر بك توفيقا قائدا من الرشد، وقلبا متقلبا مع الحق، ورسالة متحلية بالصدق، ونطقا مؤيدا بالحجة، ورسالة زائية من الزين، وعزيمة قاهرة هذا النص، وبصيرة ندرك بها عرفان القلب، وأن تسعدنا للهداية إلى الدراية، وتعبدنا للإعادة إلى الإيمان، وتعصمنا من الغواية في الرواية، وتصرفنا للسفاهة في الفكاهة، حتى نأمل حصائد الألسنة، ونلف غوائل زخرفة، فلا نرد مرنا مأفبة، ولا نكف موقف من نرى، ولا نلحق بتريعة ولا معتبة، ولا ننجى إلى معظمة البالغة، اللهم فحقق لنا هذه البنية، وألنا هذه البنية، ولا تدهن زندك السابق، ولا تجعلنا مدغة للباطل، فقد بلغنا إليك يد المسألة، وبقال لك الاستكانة في ذاك المسكنة، واستنزلنا كرم الأرجل، وفضلك الذي عم بضاعة طلب وبضاعة العمل، ثم بتوسل محمد سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر، الذي اختلت به نبيين، وأعلنت درجته في عليين، ووصفته في كتابك المبين، فقلت وأنت أصدق القائلين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم صل عليه وعلى آله الهادين، وأصحاب الذين شانوا الدين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نلتقي غدا أو بعد غد، ما رأيكم؟ غدا أحسن أليس؟ غدا نلتقي إن شاء الله.